الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل تصوير اليد يدخل في التحريم؟ الحمد لله، الأصل المتقرر أن التصوير لذوات الأرواح محرم بالأدلة الكثيرة الثابتة في الشرع، ولكن الصورة المحرمة هي ما كان الرأس خارجا فيها، فتصوير الوجه لوحده بدون سائر أجزاء الجسم يعتبر صورة محرمة، وتصوير الجسم كله بدون رأس لا يعتبر من الصورة المحرمة. ويروى في الحديث: إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. وفي الحديث الآخر أن جبريل عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فمر برأس التمثال فيقطع فيكون كهيئة الشجرة. فإذا كانت الصورة لا رأس ولا وجه فيها فإنها لا تعتبر داخلة في عموم أدلة تحريم التصوير، فالاقتصار على تصوير اليد أو الاقتصار على تصوير القدم هذا مما لا بأس به إن شاء الله، وهذا الحكم باعتبار أصله. ولكن من المعلوم أن أفعال المكلفين لا بد أن يكون لها مقصود معين، فالعبث الذي لا يترتب عليه مصلحة لا دينية ولا دنيوية فلا ينبغي استنفاق الوقت وبذل الجهد فيه. فما الداعي إلى تصوير اليد لوحدها أو تصوير الرجل لوحدها؟ هذا لا ينبغي لعدم وجود الفائدة منه، بل وربما يكون سببا لتعريض الإنسان للعين أو للخطر، لأن اليد قد تكون فيها بعض الصفات التي لا توجد في بعض الأيدي، فيوجب ذلك فزع نفوس الناس إذا رأوا هذه الصورة. وكم من إنسان تأثر بالعين بسبب نشر صوره أو صور أولاده كلا أو بعضا، فتأثر أولاده بالعين بسبب هذا الفعل الذي لا ندري عن مصلحة فاعله لا في دينه ولا في دنياه. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك، وعليه أن يترفع عن مثل هذه الأفعال التي لا مصلحة فيها، وهي إلى العبث أقرب منها إلى الصلاح والإصلاح. فإننا وإن قلنا بأن الأصل فيه الجواز، إلا أننا نقول ينبغي أن يترفع عنه، إذ لا فائدة ترجى منه ولا مصلحة تجنى منه، والله أعلم.